المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحادي والتسعون. الحديث الحادي عشر. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة كان إذا صلى فرج بين يديه إلى آخره، وهذا في الركوع والسجود، فيستحب التجافي في ذلك. وقوله حتى يبدو بياض إبطيه لأنه في ذلك الوقت غالب لباسهم الإزار والرداء، ويستحب التجافي ما لم يكن في الصف فيؤذي من إلى جنبه، لأن أذية المسلم حرام، فيستحب التجافي، ومثله التورك بحيث لا يؤذي أحدا ومعها يتركه لما هو أفضل.